بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. هل أتاك حديث الغاشية؟ لقاؤنا اليوم مع سلسلة دروس التدبر في آيات القرآن الكريم للأستاذ الدكتور فريد الأنصاري، فليتفضل مشكورا. ثم أما بعد، فنستفتح بحول الله عز وجل سورة الغاشية من قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. ونقف هنا بحول الله. أول الكلام حول هذا السؤال: هل أتاك حديث الغاشية؟ أما الغاشية فهي اسم فاعل من غشى يغشى، فهو غاش لاسم فاعل المذكر، وغاشية لاسم فاعل المؤنث. والشيء إذ يغشى فمعناه أنه يتلبس بشيء يغطيه ويسري فيه. والليل إذا يغشى، الليل يغشى الدنيا، يغشى الأرض، يغشى الكون، يغشى الأشياء، أي أنه يحيط ويتسرب، يحيط ويتسرب. فأما كونه يحيط فمعناه أن الليل يحيط بكل شيء، حينئذ يحيط بالفضاء وبطرف من الأرض كبير، هذه إحاطة. ثم يتسرب، أي أن ظلام الليل يدخل إلى كل مكان، لأن النور والضوء، ضوء الشمس، قد انحجب بميلان الأرض عن الشمس، ولذلك تسرب الظلام الذي هو في الأفق إلى كل مكان، في الأشياء وبين الأشياء وفي الطرقات وفي كل مكان. فالغشيان إذن فعل دال على الإحاطة والشمول والتسرب أيضا. ومن هنا كانت الغاشية التي هي كناية عن يوم القيامة فيها هذا المعنى، أنها حدث، الغاشية حدث، شي حاجة تقع، حدث تحيط بكل شيء، كل من عليها فان. فالواقعة أو القيامة التي هي غاشية حينما تقع تحيط بكل شيء، تغشى كل شيء. ثم هي أيضا تتسرب في الأشياء، وتسرب الغاشية هنا له معنى خاص، فإذ تتسرب فبالمعنى النفسي، أي أن كل شيء يحس بهول القيامة، ويتزلزل الوجدان الحي لهول القيامة، لهول الغاشية، يتزلزل الإنسان، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا من الغشيان، لأننا حينما تدركنا الموت فرادى أو جماعات، فإن الذي يحدث أن الميت وهو يحتضر يغشى عليه، وكذلك الذين يشهدون الساعة لا جعلنا الله منهم، لأن الساعة في الحديث الصحيح لا تقوم إلا على شرار الخلق، فهؤلاء تغشيهم يوم ترونها، يعني ترون الساعة الغاشية، يحدث زلزال نفسي لدى الناس ولدى الحيوان ولدى الأشياء أيضا، لأن الواقعة غشت الكائنات وتسربت في وجدان كل من يحس أن حدث ما يحدث في الأرض ويحدث في السماء، فهي غاشية إذن. لا تدع شيئا إلا وأتت عليه فهي محيطة، وأيضا يحس بها كل من يشهدها، يشعر بها شعورا قويا فتزلزل أحاسيسه، لأن الحدث تسرب إلى كيانه وزلزل وجدانه. ومن هنا كان هذا السؤال العجيب في القرآن الكريم: هل أتاك حديث الغاشية؟ حديث خبر، خبر يوم القيامة حينما يقع أول ما يقع، وبهذه الصورة، الصورة الجامعة المحيطة بكل شيء والمتسربة في كل شيء، فهي غاشية ومغشية. هل أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل أتاك خبر القيامة حينما يغشى هولها الناس، يغشى الناس، يحيط بهم ويتسرب إلى مواجدهم وإلى أنفسهم؟ إلا أن الذي يثير الانتباه حقا هو هذا السؤال، ولمحمد عليه الصلاة والسلام بالذات ولكل قارئ للقرآن بعد ذلك: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ ماذا تظنون بواقع الأمر قبل ورود هذا السؤال؟ ألم يأتي محمدا خبر الغاشية؟ بلى بلى، قد أتى الله عز وجل كيقول له: واش ما سقط شيء الخبر ديال يوم القيامة، واش ما جاكش الخبر ديالو؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ أو بالأحرى، واش جاك الخبر ديال يوم القيامة؟ وسخت الخبر للغاشية حينما تغشى الناس والأنفس، هذا الشيء وسخت الخبر ولا مازال ما سقط له شيء الخبر؟ سؤال. هكذا ابتدأت الصورة، أو ابتدأت بالأحرى: هل أتاك حديث الغاشية؟ ونحن نعلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام حينما نزل عليه الوحي أول ما نزل جاءه الخبر بيوم القيامة، وكان إنذاره لقريش وللناس أجمعين، إنما كان قائما على الإنذار بيوم القيامة حينما أمر بأن يخرج إلى الصفا ويصعد حجرتها ويجمع مناديا كل قبائل قريش: يا بني لؤي، يا بني فلان، يا بني فلان. اجتمع عليه الناس وقال لهم: لو أخبرتكم بأن خيلا تغير عليكم من بطن هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك من كذب. فقال عليه الصلاة والسلام: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهنا نطق أبو لهب وقال له بيديه حينما دعا عليه: تبا لك، تبا لك. فنزل قوله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. الشاهد عندنا أن خبر الغاشية كان من أوائل ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، وحدث ما حدث في هذه القصة كان في بدء الوحي، يعني هذا الشيء اللي كان، هذا الخبر وهذا الإنذار، إنذار محمد عليه الصلاة والسلام قبائل قريش بالعذاب الشديد يوم القيامة: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إنذاره عليه الصلاة والسلام لقبائل قريش وللعرب بيوم القيامة كان في بدء الرسالة، في البداية، يعني هو كان عارف، كان عنده الخبر ديال الغاشية، ماشي ما كانش عنده الخبر. فإذا كان الأمر كذلك، لما يسأله الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ من اللي هو عنده الخبر؟ علاش كيسول الله تعالى؟ لما يسأله ويقول له: هل أتاك حديث الغاشية؟ ويسأل بعد ذلك كل قارئ للقرآن: ألست تقرأ سورة القيامة، سورة الواقعة، سورة الزلزلة، سورة الحاقة، إلى آخره؟ كلها ألفاظ لحدث واحد، ألفاظ دالة على يوم القيامة، على الساعة. فإذن الخبر عندنا بالغاشية. فإذا كان هذا الخبر عندنا وعند رسولنا عليه الصلاة والسلام قبلنا، فلما يسألنا الله عز وجل؟ ويبقى السؤال في القرآن، نقرأه ونرتله، نصلي به ونعبد الله به ونتذكر به كل مرة وكل حين حينما نقرأ هذه السورة، فنقرأها على صيغة السؤال: هل أتاك حديث الغاشية؟ من أسرار هذا المعنى العجيب أن خبر الواقعة أو الزلزلة أو الحاقة أو البينة أو الغاشية، سمها ما شئت من أسماء القرآن، كل مرة يأتي الخبر بها يأتي بجديد، يأتي بجديد. مع عمر ما كيكون الكلام على يوم القيامة في القرآن معود بمعنيين، بجوج المعاني، هو ما معود شيء بجوج الوجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل كلما حدث وأخبر عن يوم القيامة يخبر عن وجه من وجوه ذلك اليوم، كيحكي لنا سبحانه وتعالى على واحد الطرف من القيامة كيفاش غادي يكون. مرة يكلمنا على الزلزلة، أن الأرض تزلزل ويقع للإنسان زلزال من تحته، ومرة يحدثنا على أنها واقعة بمعنى أنها توكيد ستقع، ومرة يحكي لنا على الصورة ديال شكل الوقوع ديالها على المستوى النفسي كما في الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ فكل مرة يعطينا خبر جديد عليها، ولذلك حق أن يقع السؤال هل أتاك حديث الغاشية. جاء الحديث وجاء الخبر، ولكن كل مرة الإنسان في حاجة إلى خبر جديد، لأن الواقعة أمر عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذن هو أمر له أوجه وله إشكال في الوقوع، كلما أخبر القرآن به إلا وجاء بجديد. هذا المعنى الأول ديال الجديد، على شجاع السؤال هل أتاك حديث الغاشية. الأمر الثاني بجمع ذلك كله، يعني غادي تقرأ القرآن كامل في مكان خبر على يوم القيامة كيفاش يوقع تجمعه وتأخذ صورة من القرآن في نفسك، ها كيفاش غتوقع؟ سيقع زلزال، ستنشق السماء، سينشق القمر، ستتبعثر النجوم وتضطرب، إلى غير ذلك من الأشكال والصور التي أخبر بها القرآن الكريم. ثم بعد لا تكون قد جمعت الصورة كاملة، وخادش كامل ما يمكنش تجمع الصورة كلها وتفهم كيفاش غادي تكون الواقعة أو الغاشية. علاش؟ لأنه فيها جانب نفسي، فيها واحد المعنى كيوقع في القلب. فكل مرة يحدثنا الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام على يوم القيامة كيكون عندنا احنا واحد الاستعداد نفسي في واحد المستوى إيماني معين لنسمع ذلك بصورة معينة، حتى إذا مضى علينا وقت معين، لحظة ما أو لحظات، يوم، أيام، أشهر، عام، ثم جاء الخبر مرة أخرى أيقظ فينا حسا وشعورا جديدا لم يكن لدينا قبل حينما سمعنا أو حينما قرأنا القرآن الكريم. ولذلك كل مرة تقرأ وبصدق، إذا قرأت بصدق قول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، تشعر كأنما الخبر يقع عليك لأول مرة. هل عمر ما جاء الخبر عندك؟ هل عمرك ما سقط الخبر لهذا الحدث العظيم؟ لأن كلام الله عز وجل يتجدد بالمعنى ويتجدد أيضا بالإحساس لدى الإنسان حينما يتلقى هذا المعنى كل مرة. لا يمكن أبدا أن يزعم علينا أحد أنه حينما قرأ سورة كذا أو آية كذا فهم معناها على الإطلاق وإلى الأبد كله، وإنما نفهم بعض المعنى، نفهم بعض المعنى ويبقى أثر ذلك في القلب إيمانا يتجدد، ونبقى في حاجة إلى سماع ذلك الكلام متجددا إلى يوم القيامة. ولهذا السر فرض على المسلم أن يقرأ سورة الفاتحة كل مرة. نقرأ سورة الفاتحة في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة، في الركعة الرابعة، لازم سورة الفاتحة للإمام على الأقل، إن خرجنا من الخلاف وكان اللي يقول حتى المأموم لازم له. فإذا لما نقرأ سورة الفاتحة كل مرة وراء قرينا الصباح بركة؟ لأنك حينما تقرأها في لحظة ثم تعيد قراءتها في لحظة أخرى إن كنت تقرأ السورة حقا تجد لها في قلبك معنى جديدا على المستوى الإيماني، وإحساسا جديدا على المستوى الوجداني، تشعر أنك فعلا تتحول، وأن هذه الآية أو تلك الصورة تحولك وترقيك عبر مدارج الإيمان. ما بينك وبين الواقع على المستوى النفسي مسافات كبرى، أما على المستوى الواقعي فليس بينك وبينها إلا قليل. يعني المسافة اللي بيننا وبين الغاشية أو بيننا وبين الواقع جوج ديال أنواع ديال المسافات. نوع مسافة زمانية، هذه مش طويلة، أعمارنا قريبة جدا ونهاية كل فرد منا قريبة جدا، وكل عمر ابتدأ بالعد كانت نهايته بالبدء. يعني أي عمر اللي هو كيتحسب واحد اثنين ثلاثة كيكون سالة من اللي قال مولاه واحد، من اللي قال مولاه واحد راه سالة العمر، لأنه واحد من وراه اثنين ثلاثة أربعة هو سالة. هذا المعنى الزمني. كاين معنى آخر نفسي بيننا وبين الواقعة طويل. ما معنى طويل؟ يعني إحساس الإنسان بالقيامة بعيد، إحساس دياله، الشعور دياله بعيد. ولذلك فهو يطمئن إلى كثير من الآمال التي يبنيها في الدنيا. ليكون ما كانش هذا الشيء ليكون تواحد ما يقدر يخدم ولا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يدير شي حاجة، ما دام أنه كيشوف الموت هي جاية دابا ما غاديش تقدر تدير شي حاجة من عمران الأرض. ولذلك جعل الله الموت والقيامة غيبا مطلقا على الإنسان حتى يجد فسحة من الأمل ليبني ويعمر الأرض تعميرا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وفي الحديث قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ذلك لتبقى المسافة بيننا وبينها على المستوى النفسي ماشي الزمني، على المستوى النفسي بعيد كتجيك الموت بقية بعيدة ويمكن تكون بعد دقائق أو غدا. فبما أن هذا الأمر فيه إفادة للإنسان إلا أنه إن امتد على المستوى النفسي أكثر من اللازم تحول الدواء إلى داء، كيمكن الإنسان إلى مرض في البال هذا المعنى يتحول الدواء لمرض، وهو أن يبقى يقول الموت بقية بعيدة فيتحول هذا الأمل إلى تمن، يعني أن الإنسان يبقى ما يخدم ما يعبد ما يدير حتى شي حاجة، كيقول العمر ما زال طويل، ما زال نعبد وما زال نتوب وما زال ندير وما زال ندير، فيشرد في الشهوات ويشرد في المصائب إلا أن يرحمه الله. من هنا إذن قلت نحن في حاجة إلى التذكير بالغاشية، كل مرة يأتينا الخبر ليجدد إحساسنا بها باش ما يطوالش علينا الأمل. هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا السؤال من فوائده أنه يجدد عليك إيمانك باليوم الآخر ويجدد فيك إحساسك بالغاشية حتى تبقى كل مرة قرأت هل أتاك حديث الغاشية أو كل مرة سمعت هل أتاك حديث الغاشية يتجدد فيك الشعور بها وتستعد حينئذ لها. وذلك من فوائد التربية الإيمانية في القرآن الكريم. لا يأتي كلام في كتاب الله عبثا، فهو السؤال سؤال حقيقي ماشي مجازي، يعني رحنا عارفين الواقع كاينه ويجي قلنا هل أتاك حديث الغاشية، لا ما عارفينش بمعنى أننا نعرفوا حتى نعيو وكنبقوا ما عارفينش. ينقصنا الشيء الكثير، ينقصنا من صفاتها شيء كثير، لأن الذي يدرك حقيقتها إنما هو من عاينها اللي شاف بعينه، وحتى واحد ما شاف بعينه. ولذلك قال عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترونها غادي ديك الساعة تشوف الأحوال والأهوال الغريبة العجيبة التي لا تحيط بها العبارة اللغوية. ثم بعد ذلك السؤال كما قلت وكررت يأتي بجديد على المستوى الإيماني وعلى المستوى النفسي. احنا محتاجين صباح وعشية وكل مرة نسولوا رؤوسنا، نسولوا أنفسنا هل أتاك حديث الغاشية، وسقط الخبر ليوم القيامة ولا ما سقط له شيء الخبر، إنه فعلا حال من شرد عن التوبة بعيد تلف التوبة من هنا وقف طريق أخرى، حال من شرد في المعاصي، حال من ابتعد عن باب الله وعن مساجد الله، الحال ديال هذا الإنسان هذا هو حال من لم يأتيه حديث الغاشية. لو جاءه حديث الغاشية حقا وسمعه ببصيرته وأدركه بنور قلبه لما كان هناك ولا كان هنا. إذن الإنسان في حاجة دائمة إلى سؤال هل أتاك حديث الغاشية، فهو سؤال إذن يخاطب القلب ويخاطب الوجدان أكثر مما يخاطب الذهن المتلقي للأخبار. إلى غير الخبر وصل محمدا قبل هذه الصورة وهذه الآية بكثير بزمن بعيد، ووصل الأمة الإسلامية بعده عبر القرآن الكريم، ومع ذلك السؤال مثبت في كتاب الله نقرأه سؤالا وسيبقى سؤالا إلى يوم القيامة. فما أثبته الله عز وجل على صيغة السؤال إلا ليفيد، يفيد معناه الإثاري كيثيرك ويخليك تفكر فعلا هل أتاك حديث الغاشية، واش فعلا سقط الخبر ليوم القيامة وللموت ولما بعد الموت ولما يعقب ذلك من حساب وعقاب وأهوال وسعادات لأهل السعادات، أم لما ولا مازال فعلا ما حسيت بهذه الحقيقة في القلب ديالك والوجدان ديالك. ويقص علينا الرب عز وجل صورة بالصاد، يعني واحد الصورة كنتخيلها حينما نقرأ هذه الآيات. صورة مفزعة. وهذه الأوائل من الآيات القرآنية لسورة الغاشية هي من أبلغ عبارات القرآن الكريم في التعبير عن واقع الإنسان بعد يوم القيامة. فأما واقع المعذبين نعوذ بالله أن نكون منهم، فذلك ما حكاه الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني لو أن الإنسان يتأمل هذه المعاني لقشعر بدنه ولفزع لفزع من العذاب قبل أن يقع العذاب. فهي وجوه خاشعة، والخشوع هنا ماشي بالمعنى الإيجابي لأنه خشوع يوم القيامة وليس خشوع الدنيا. أما خشوع الدنيا فهو خشوع العبادة، فيه لذة وفيه جمال وفيه نور. العبد الخاشع لله الآن هو العبد المتقي الذي خضعت جوارحه ومواجيده لله رب العالمين. الخشوع المعنى دياله هو الخضوع النفسي، حينما تخضع النفس تخضع الجوارح. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد كانت تظن عائشة رضي الله عنه أنه قد قبض حل مات، لا يتحرك منه شيء. لما؟ علاش ما يتحركش من يسجد سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسكن بدنه، بدن دياله ساكن لأن قلبه سكن لله. لو لم يسكن قلبه لما سكن بدنه، لو لم يخشع وجدانه لما خشعت جوارحه وأطرافه عليه الصلاة والسلام. حتى إنه كان يوصي أمته عليه الصلاة والسلام بأن إذا سجد الإنسان ألا يجمع طرفا من ثوبه ولا طرفا من شعره، وهذا من السنة التي ضيعها كثير من الناس. في الحديث الصحيح: ولا نكفت الثياب والشعر. كانت العرب تطيل شعره، العرب الإنسان العربي القديم كان الشعر دياله يطوله، ولكن ماشي بهالطريقة التقليدية اللي قلدوا بها اليهود والنصارى لتلفين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يطيل يوفر شعر رأسه، فكان إذا سجد الإنسان آنئذ سجد معه شعره، ملي يسجد الإنسان شعر دياله كيطيح له قدام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يجمع أحد شعره إذا سجد، خليه يسجد معك، وينهى أن يجمع أحد ثوبه إذا سجد، ولا نكفت الثياب والشعر. واحد الصحابي كان ساجد مرة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والشعر دياله كان جمعه، وهذا شيء يعني كان عند العرب. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه حينما أسلم أسلم وله أربعة غدائر. عبوات كيقرا هذا الحديث كيجي عجب ما كيصدقوا فيه. عرفتوا شنو هما الغدائر؟ وهي الضفيرة. كان عنده أربعة ضفاير، جوج من هنا وجوج من هنا. وكان زعيم قبيلة غفار من قطاع الطرق، ولذلك حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أي العرب أنت؟ قال: من غفار. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شفارة الرئيس ديال شفارة جاي يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فقال: غفار غفر الله له. فقلت: كان أحد الصحابة ساجدا في المسجد وشعره مكفوت مجموع، فجاء صحابي آخر من خلفه وجعل يفك له شعره حتى سقط عليه وسجد معه، وكذلك كانت ثيابهم تسجد معهم. يبقى واحد ساجد مثلا إلا كان عنده هذاك الكاشني في البرد في الرقبة ديالو يبدأ يجمع فيهم محن فيه، خليه يسجد معك، دع ثوبك وكل شيء فيك يسجد معك، وهذا لا علاقة له بتقصير الثوب، هذاك حاجة أخرى. هذا الثوب الذي يقع من البدن بحال إلا عندك القبة ديال الجلابة طاح معك، خليه يسجد معك. فمن السنة أن يسجد ثوبك كما سجد قلبك. أنت محن ما أحوجك ترد فيهم، قلبك سجد وخشع. ما معنى خشع؟ يعني أنه سكن تهنى وارتاح وطمأن ووجد سكينة وراحة، كأنه غاب عن هذه الدنيا، فكأنه فعلا قد سافر إلى الله، فلا يحس بشيء من بدنه أهو في الأرض أم فوق كتفه أو أينه، فكل ما وقع منه فهو ساجد معه لله رب العالمين. خشوع في الدنيا عبادة وجمال وراحة ونور وشفاء، أما في الآخرة والعياذ بالله فهو ذلة وهو غضب من الله ومقت. والخشوع الذي ذكر هنا هو خشوع الكافر، لكن هناك يوم القيامة وجوه يومئذ، يومئذ هذه إن يتسمى في النحو تنوين العوض، ينوب عما سبق من الكلام، وهو قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، تقديره وجوه يومئذ يأتيك حديث الغاشية، أنه تكون هناك وجوه خاشعة، يعني من اللي تقع الغاشية وتبدأ زلازل الأرض وزلازل السماء تقع يعني في القلب ديالو النفاق والكفر صافي تما كينزل عليه والعياذ بالله ذلة وكيعرف أن هذا الذي كان يكذب به قبل قليل هو ذا أمامه يقع بين يديه من تحت رجليه ومن فوقه ومن كل مكان لأنها غاشية كتجي من كل جهة زلزالة من تحت الأرض وزلزال في السماء أيضا النجوم تتبعثر والسماء تنشق كما في صورة الانشقاق والقمر وكل الكواكب والنجوم ويضطرب نظام الكون وينهدم بناء السماء البني ديال السماء كيريب فهي جامعة غاشية جامعة وأيضا غاشية بالمعنى النفسي الذلة تقع في قلبه والعياذ بالله فيقع عليه خشوع الذلة وجوه يومئذ خاشعة لم تكن خاشعة في الدنيا فأصيبت بخشوع الذلة في الآخرة أما من خشع لله حقا في الدنيا فهو في الآخرة ناعم منعم فرح مسرور كما سيأتي في الآيات بعد بحول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تعمل قيل لأنها تتحرك في وديان جهنم ووهادها وجبالها يبقوا طالعين هابطين والعياذ بالله في نار جهنم يتعذبون ويحاولون الفرار كلما حاولوا الفرار ردوا إلى قعر جهنم والعياذ بالله وهم مثقلون محملين بالثقل هذا الثقل هو الثقل ديال السلاسل سلاسل العذاب عاملة ناصبة وهذا العمل عمل فيه نصب والنصب هو التعب الشديد فإذا كل ذلك هو في نار جهنم والعياذ بالله تصلى نارا حامية تصلى صلى يصلي بمعنى شوى يشوي وفي الحديث شات مصلية الشات المصلية يعني هي الشات من اللي كيتذبح وتصلخ وكيديروها في الفران ديال الشوي فهي شات مصلية فالإنسان الكافر والعياذ بالله والمنافق ومن قدر عليه العذاب نعوذ بالله من العذاب يصلى يعني كيبدا يتشوى في نار جهنم تصلى نارا حامية ومن اللي كيكون شوى في النار السخونة معروف النتيجة ديال الشوى كيفاش كتكون من حيث السرعة ومن حيث قوة الإحراق والاحتراق نسأل الله العافية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع طعام أهل النار والعياذ بالله كما نص عليه القرآن سقاء وأكل عندهم شي حاجة يشربوها شي حاجة يأكلوها أما المأكلة فهي الضريع الضريع هو عند العرب نبات مر سم قاتل له شوك يعني حتى حاجة فيه والعياذ بالله ما مزيانة كان واحد النبات كينبت في مكة وحواليها شوك هو شوك شائك مشوك ومر وسم من أكله مات سم مر شائك فأهل النار والعياذ بالله كما ثبت في الحديث وكما قال المفسرون يسلط عليهم الجوع كيسلط عليهم ربي عز وجل الجوع نسأل الله العافية من اللي كيتسلط عليهم الجوع واحد الجوع حارق كيقطع عليهم المسارن هذاك الجوع فكيقلب ما يأكل وخا الحجر وجهنم كلها نار والعياذ بالله شيء يأكل حجرها نار وماؤها نار وكل شيء فيها نار نسأل الله العافية فما كيلقى إلا يمد يده لهذاك النبات اللي نبت في جهنم وهو الضريع فهو إذن شوك ومر وسم ومع ذلك كيقلب يسكت السم بالسم يسكت الموت بالموت وما هو بميت لا يموت فيها ولا يحيا ولكن شدة العذاب إن شاء الله العافية كتخليه يأكل هذاك السم ويسرط هذيك المرارة فيزيده ذلك عذابا على عذاب هرب من العذاب وكيوقع في عذاب أشد منه قالوا فإذا حصل له ذلك أصابه عطش شديد لأن هذه المرارة الشديدة التي لا تطاق وهذاك السم الزعاف القاتل الذي يمزق أحشاءه يجعل الإنسان يبحث عن ماء لعل أن يطفئ الماء مرارة العذاب وحرقة السم الذي يمزق أحشاءه فلا يجد حينئذ إلا ماء جهنم وماء جهنم نسأل الله العافية هو الصديد أو الغسلين تعددت الأسماء والمعنى واحد وهو ذلك القيح نسأل الله العافية الذي يخرج من أهل النار بسبب تمزق لحمهم وعظمهم فيشربه ذلك الإنسان فرارا من العذاب، فيزيده ذلك الغسلين عذابا على عذاب، لأنه ممقوت ولأنه نار أيضا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين نانية، آنية أي نهاية الحرارة، وهي التي تفيض بما ذكرنا من غسلين، يعني حارة حارة حتى الآخر درجة ديال الحرارة اللي ممكن تصورها العقل ديال بنادم. أما ما هو في جهنم من حرارة فلا يمكن للعقل البشري أن يتصوره إطلاقا، نهاية الحرارة، عين حارة تطبخ بشدة النار إلى درجة أنها لا يمكن للإنسان أن يبتلع ذلك الماء إلا وقد مزق حلقومه ورقبته وصدره وبطنه وكل ما ينزل عليه ذلك الماء من تلك العين الآنية. فالصورة المفزعة رب الله العافية لنا ولكم أنها فعلا كتشوف الإنسان من اللي يكون يتعذب وكيهرب من العذاب ويشد في عذاب أشد منه، ما أبشعها من صورة على المستوى البدني الجسدي، يعني عذاب شديد مادي، وعلى المستوى النفسي من اللي كتقلب واحد ينقذك من غرقين أو شيء وكيزيد يبركك ويزيد يغطسك، فأنت تزداد اختناقا من الناحية البدنية وتزداد اختناقا من الناحية النفسانية، لأنك هربت كتقلب كتدير تفك وكتزيد تحصل، فأي عذاب بعد هذا؟ صلى الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه صورة الغاشية، نقول صورة بالصاد يعني الصورة اللي تخيل لك في الدماغ ديالك من اللي تقرأ الآية، فعلا كيعود يرجع للإنسان لقول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، وكتلقى راك ما سقط الخبر والو، فعلا ما سقنا الخبر إطلاقا، لأن هذه الحال التي يحكيها رب العزة هنا حال لا يقدر العقل على استيعابها بشدة ما تتضمن من ألوان العذاب المادي والنفسي. فكان مقاوم محتاجين دائما نقرأ هل أتاك حديث الغاشية، كيفاش دايره هاد الغاشية، لا أرانها الله ولا حسيسها، هل أتاك حديث الغاشية فعلا. ويقابل هذه الصورة صورة المنعم عليه، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، نعومة الوجوه تدل على نداوتها وطراوتها، تدل على آثار النعمة، آثار النعمة، يعني أن الإنسان اللي يكون منعم كما قد يبدو في المثال الدنيوي البسيط ربي كرمه بنعم بخير عليه، من الجهة من الأمراض معافيه كتلقى ليدام كيخرج له من خده، هذا المعنى ديال الناعمة، تشوف وجهه كتشوفه منور، باش منور بالنعمة اللي راه عايش فيها، فوجهه يدل على الآثار الذي هو فيه. وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة من النعومة والليونة والنداوة والطراوة، واكلين شاربين ريانين مسرورين، ما كيجيهم لا مرض ولا جوع، بخير عليهم، كل الخير فعلا حينئذ هم فيه لسعيها راضية، سعي سعي الدنيا، أما الآخرة ما فيها شيء، السعي السعي هو الجري والخدمة، في الآخرة ما كاين جري، عند أهل الجنة ما عندهم جري، الجري كاين في جهنم نسأل الله العافية، أما في الجنة فهي راحة كلها. فالجري اللي تذكر هنا لأهل الخير هو الجري ديال الدنيا، السعي الذي سعاه الإنسان وتحرك فيه واكتسبه من الخيرات والنعم والصالحات، فكان له رصيدا من الحسنات عند الله يوم القيامة، فيرضى الإنسان، يرضى الإنسان لما سعى وبما سعى. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، فموقعها إذن في جنة عالية، ولا توصف الجنة في القرآن إلا بالعلو، ديما الجنة في القرآن عالية لا تكون إلا عالية، وجهنم العياذ بالله لا تكون إلا نازلة، فلذلك أهل الجنة في درجات، والدرجات الحاجة اللي حاجة فوق حاجة، درجة فوق درجة، وأهل النار في دركات، في الدروج اللي طالعين كيتسموا درجات، والدروج اللي نازلين كيتسموا دركات، يعني الدروج اللي يكونوا محفورين في اللغة ماشي بالمعنى القرآني الآن، اللي محفورين في لكب كيتسموا دركات، ولا في البير، الدروج ديال البير هذوك هما الدركات، والدروج ديال السطح كيتسموا الدرجات فعلا. فأهل الجنة في درجات، وأهل النار في دركات، في الدرك الأسفلي من النار والعياذ بالله، دركات طبقة تحت طبقة كلهم تحت، أما الجنة فطبقة فوق طبقة كلهم الفوق، طبقة العالية الفوق والطبقة التحتانية الفوق، كل شيء الفوق، يعني الجنة كلها فوقي والنار والعياذ بالله تحت الأرض، نسأل الله العافية، دركات بالمعنى يعني العام، في جنة عالية، وكل من دخل الجنة لا يكون إلا عاليا، ماشي زعما راها كاينة الجنة العالية وكاينة الجنة السفلانية، كل الجنة عالية بعضها فوق بعض ولكن كلها في العلو. وفي الحديث الصحيح وفيه إشارات لطيفة عجيبة، إن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح الإسناد يقول فيه إن أهل الجنة، الناس اللي يدخلوا الجنة كيفاش الدرجات ديالهم، أهل المنازل، منازلهم الدرجات منزلة فوق منزلة، كيتشوفوا بعضهم سبب يعني كيبان بعيد، واحد المنزلة كتبان لك بعيدة بسبب البعد ديال الأعمال، واحد العمل ديالو ربي كرمه ويسر له عمل كبير من الخير وقابل منه فجعل له منزلة عالية جدا، وواحد ربي كرمه بعمل ولكن ما وصلش هذاك فجعل له ربي منزلة عالية عالية ماشي نزلة ولكن ماشي ذاك العلو ديال الآخر اللي سبقه. فكيفاش كيشوف واحد الآخر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتراءون، يعني كيبدا تشوفوا بيناتهم كما تراءون، أي كما تتراءون أنتم في الدنيا الكوكب الدري في السماء. الكوكب الدري هي النجمة اللي كضوي مزيان، درية من الدرة، نسبة بحال الدرة بحال اللؤلؤة، فمن اللي كتشوف سبحان الله العظيم يعني في الليل اللي كتكون القمرة ما كيناش غيبة ليلة مظلمة النجوم كيبانوا نصحي، وكتشوف شي نجمة بعيدة وضاوية كتشعل بواحد الجمال واحد الهيبة ما شاء الله، فهذه كتكون منزلة لرجل من الصالحين بين كبيره ملايين المسافات الضوئية كما يعبر أهل الفيزياء والفلك اليوم، ولكن كل شيء عالي تواحد ما نزل. فإذا الجنة العالية هي جنات عوال شيء معلي على شيء بسبب الكرم ديال ربي أنه يكرم الجميع ويعلي من شأن الجميع، ولكن رغم أن الكل شيء عالي إلا أنهم منازل ودرجات لا تسمع فيها لاغية. أهل النار والعياذ بالله يتصايحون ويصطرخون كما جاء في آية أخرى يصطرخون. كنت شرت واحد الإشارة لهذه الأفعال في العربية المزيدة بحرفين جنسي الحرف الأصلي، يعني كيكون الفعل فيه واحد الحرف أصلي ولما كيبغي يتزاد له المعنى كيتزاد له كيزيدوا له العرب واحد الحرف قريب منه. أنا أعطي المعنى ديالها حال هذه يصطرخون، هي الأصل ديالها يصرخون، يصرخون يصرخ يصرخ هي يغوت صراخ، ولكن تزاد لها الطاء لأن الصاد والطاء ولد العم يصطرخون. علاش؟ للدلالة على المبالغة الشديدة، يعني ماشي الغوات هذا ديال الدنيا، هذا غوات شديد والعياذ بالله بسبب العذاب الشديد، ما كتكفيش فيهم يصرخون خصهم باش يكون معنى قوي يصطرخون، وذلك كقول الله عز وجل واصطبر عليها على الصلاة وامر هلك بالصلاة واصطبر عليها، الصاد مع الطاء الأصل ديالها واصبر واصبر عليها، فقال عز وجل واصطبر لأن الصلاة فيها الدوام، اليوم غدا اليوم غدا ونقت اليوم غدا اليوم غدا، الصبر ما كفيش ما يكفيكش الصبر، خصك الاستبار ديما صابر صابر صابر، ما خصكش تعيا من الصلاة، صبر واصطبر وزرع وازدرع كلها بمعاني الزيادة القوية. يصطرخون أي لهم صراخ شديد. أما أهل الجنة فلا اصطراخ عندهم ولا صراخ، لا تسمع فيها لاغية، سكينة سكات وهدوء وجمال، حتى إذا سمعت أصوات أهل الجنة كانت أصواتهم كجمال وجوههم، لها جمال ولها نعومة ما كتصدعش، بالعكس أصوات مريحة أصوات جميلة هادئة لا تسمع فيها لاغية. واللغو كل كلام باطل، ما تسمع مسبة ولا ملعنة. أما أهل النار فيصطرخون، وباش يصطرخوا باللعن، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يتلعنون والعياذ بالله فيما بينهم. أما أهل الجنة فلا يتلعنون ولا يصطرخون، بالعكس كلامهم طيب ولباسهم طيب وطعامهم طيب وشرابهم طيب وكل شيء يحيط بهم طيب، لأن الجنة طيبة طيب غراسها فيها عين جارية. قال المفسرون عين تنوين، فهذيك عين اللي دل على التنكير يفيد أيضا الجمع، وهذا من أجمل أساليب البلاغية في القرآن الكريم، عين يعني عيون عين هنا وعين هناك وعين هنالك، هذه من تحت وهذه من فوق وهذه من وسط، وعيون كلها كالشلالات تهدر في هدوء بجمال النعم الإلهية، وتجري دائما أبدا لا تنقطع. ولذلك كان التعبير باسم الفاعل جارية، فيها عين جارية، جارية دماء، هذا المعنى ديال فاعلة، يعني تدل على الثبات والاستقرار. جريان عيون الجنة جريان لا ينقطع، ما فيهاش واحد العام كانت صابة وكانت شتا مزيان هل ما كتير، واحد العام ما كاين شاي الماء قلال العين هرب لها الماء، أبدا. عيون الجنة لا يغيض ماؤها، ما كيهربش الماء ديالها، ديما ماء متدفق كثير وحلو وجميل لا ينقطع أبدا، فيها عين جارية. فالجنة إذن كل شيء فيها مناقض لواقع النار، نسأل الله العافية والنجاة من النار، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أجمعين بالجنة. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. سرر جمع سرير، الفراش، الفراش ديال الجنة عالي معلق في الهواء بين الخضرة والأشجار والقصور معلق. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن المؤمن ولي الله الصالح إذا أراد أن يتكي على سريره انحنى السرير إليه، يعني السرير عالي عليك ما تصله، ولكن فاش بغيت تطلع له ولا تبغيت تنعس فيه ماشي خصك الدروج، السرير ينزل عندك، الفراش كينزل بشكل عجيب وجميل حتى ينحني لك حال لا راه بعقل وفهم اش راك باغي، فتتكئ عليه ثم يصعد بك بعد ذلك. فيها سرور عالية، وأيضا فيها نمارق، والنمارق هي الوسائد، نسيد مصفوفة أي بشكل منظم يثير جمال أو يبعث الجمال في العين. وفيها أيضا زرابي مبثوثة في كل مكان، زرابي منشورة في كل مكان، وماشي الزرابي تبقى تفكر زرابي الدنيا، بل هي زرابي من طينة أخرى ومن نسيج آخر لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن التراب ما كاين شيء في الجنة، تراب الجنة كله مسك، مسك وكافور وعنبر وكل ذلك من معاني الروائح الطيبة الطاهرة التي لا تلطخ لا ثوب الإنسان ولا لحمه وجسمه، بل إذا مسك شيء من تراب الجنة فإنما يمسك المسك، ويزداد ثوبك جمالا ويزداد ريحك أريجا، الريحة ديالك تقول لي أحسن مما كانت عليه إلى قاسك التراب ديال الجنة. فإذا هذه الصورة الجميلة تبعث الهدوء في النفس، وهذا اللي عندنا به الغرض، النفس كترتاح اللي تسمع هذه فتحصل المقابلة، وهذا المقصود من الخطاب القرآني، كيف بدأ الإنسان بالدماغ دياله بالعقل دياله يقابل، شوف صورة العذاب الذي لا يزداد فيه العبد إلا عذابا ماديا ونفسيا، وصورة النعيم وجوه يومئذ ناعمة الذي لا يزداد فيه الإنسان إلا تنعما، سواء كان على سرير فهو منعم، شرب الماء فهو منعم، والماء قريب لأن الأكواب وضعت إلى جانب العيون، وأكواب موضوعة يعني كؤوس مصففة مصفة محطوطة جنب العين لا تتعب الشارب في شيء، يجي يلقى الكاس عمر أو إن شاء ملأه فشرب حتى يرتوي. فجمال الجنة إذن مرغب للنفس، يخلي الإنسان يرتبط بذلك الهدوء، بل إن الإنسان حينما يقرأ هذه الصورة من اللي تقرأ وتقرأ على تاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار عالية تسقى من عين نارية، يعني الذات كتبدأ تجمع وتوقع واحد مقشعريرة وتحس بالخوف حينما تبدأ في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، ذاك الخوف كيبدأ يتحول إلى راحة وطمأنينة وسلام، على شي واحد خلعك شوي عود طمأنك، فتجد لذة الراحة بعد التعب، لأن من اللي قرأت الأول النفس كتتعب، كيوقع تعب للنفس في سماع آيات العذاب، ثم يقع راحة للنفس في سماع آيات الرحمة والنعيم. وهذا ليس لأي كلام إلا للقرآن الكريم، ما توجدش هذا الجمال في التعبير ما عدا كتاب الله عز وجل، لأنه ينطق بحقائق قرآنية ربانية نورانية، وفعلا كيحس الإنسان أن القلب دياله كيتجدد وأن الإيمان دياله يعلو ويشعر فعلا بالرغبة في الفعل من الخيرات. تبدأ تحس أن عندك واحد الرغبة الآن باش تخرج تدير الحسنات وتقلب ما تدير في الطاعات وتزداد التزاما بالصلوات والأوقات والجماعات إلى غير ذلك من الأعمال الصالحات. إحساس يجيك، ويجيك أيضا واحد الرغبة قوية في أن تهرب من ذنوبك، أن تذنب في كذا وتتراخى عن واجب كذا وما زلت تفتري على الله في كذا، فتشعر بالرغبة في مقت ذلك الذنب وفي أن تتخلى عنه. لهذا قلت، قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية. هادشي بس سولك ربي وما زال يسولك وديما يسولك: هل أتاك حديث الغاشية. لأنه المؤمن فعلا محتاج ديما إلى حركة قلبية وجدانية تخلصه من آثامه وتحليه بالخيرات والحسنات والصالحات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على نبيك المصطفى محمد وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم سائر المسلمين. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم.